الله يبسط الرزق فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَفُنَّاتُ مِنْ

وله المثل الأعلى في السماوات والأرض